الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فسوف يصلى سعيرا ويدعو ثبورا أحيانا الله وإياكم على سنته وأماتنا على ملته وطريقته لا نحيد نقيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن عنوان لقائنا اليوم مع حضراتكم بحول الله وطوله ومدده وتوفيقه وقوته الإخلاص طريق الخلاص فأعيروني القلوب والأسماع والله جل وعلا أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وحتى لا يطول بنا المقام والمقال وينسي بعض المقال بعضا فسوف أرقم معالم هذا اللقاء في النقاط التالية أولا ما هو الإخلاص ثانيا فضائل الإخلاص في نصوص القرآن والسنة ثالثا صور من حياة المخلصين، وأخيرا هل من سبيل إلى الإخلاص؟ فأعيروني القلوب والأسماع. روى الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم من حديث جبير بن مطعم، ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت، ورواه الترمذي وابن ماجة أيضا من حديث ابن مسعود، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها، ثم بلغها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من وراءهم. أيها المبارك، إن أي خسارة في الدنيا مهما كان حجمها ومقدارها وفداحتها فهي هينة، لأنه لا يزال يمكن معها التصرف. لكن ترى لو كانت الخسارة في الآخرة فهي المصيبة الكبرى، هي المصيبة التي لا علاج منها، والمصيبة التي لا حل لها ولا بديل عنها. فالآخرة أيها المبارك إما مكسب أو خسارة، إما سعادة أو شقاوة، إما جنة أو نار. ولكن السؤال: لماذا الشقاوة، ولماذا الخسارة والنار، وقد كان في الدنيا يصلي ويصوم ويعتمر ويزكي ويحج ويضحي؟ الجواب: لأنه ما أخلص لله في عمله. عمل أعمالا كثيرة لكنه ما أخلص لله فيها. فهذا الصنف من الناس عافانا الله وإياكم، يأتي الواحد منهم يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات يجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهم عملوا في الدنيا فصلوا وصاموا وزكوا وحجوا واعتمروا وبذلوا، لكنهم ما قصدوا وجه الله جل وعلا، فكانت أعمالهم التي عرت عن الإخلاص سببا في هلاكهم. لكن ترى ما الذي يحدث لو أخلص الإنسان العمل لربه جل وعلا؟ إذا أخلص العبد العمل لله كان العمل هذا سببا في نجاته بين يدي ربه. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما هي النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالإخلاص شأنه عظيم وأمره خطير. والمسألة كما ذكرت إما مكسب وإما خسارة، إما سعادة وإما شقاوة، وإما جنة وإما نار، ومدار ذلك على الإخلاص كله. فما هو الإخلاص؟ أيها المبارك، لقد اختلفت وتنوعت تعاريف السلف للإخلاص، فعرف الإخلاص بتعاريف شتى، لكنها كلها تصب في معين واحد. فقالوا الإخلاص قطع النظر عن الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وقيل في الإخلاص هو استواء عمل العبد في الظاهر والباطن. وقيل في الإخلاص هو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. والإخلاص ماء القلب وسر حياته وسبب فلاحه. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: نظر الأكياس في الإخلاص فلم يجدوه إلا أن تكون حركتك وسكونك في سرك وعلانيتك لله جل وعلا لا يخالطها شيء البتة، لا نفس ولا هوى ولا شيطان. هذا هو الإخلاص. وقيل الإخلاص لله أن يعود مادحك وزامك في جنب الله سواء. يعني إذا مدحت على طاعة كما لو وقع عليك الذم بسببها فيستوي الأمران عندك. هذا هو الإخلاص. والإخلاص امتلأت نصوص القرآن والسنة ببيان فضله والإشادة بعظيم مكانته وعلو منزلته، فيكفي الإخلاص شرفا وفخرا أن جعله الله علما يرفرف على كلمة هي أفضل الكلمات: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه. يكفي الإخلاص شرفا وفخرا أن جعله الله علما يرفرف على سورة تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكفي الإخلاص شرفا وفخرا أنه سبب تمكين هذه الأمة في الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند حسن: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. يكفي الإخلاص شرفا وفخرا أنه سبب نصر هذه الأمة على أعدائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصر هذه الأمة بضعفائها بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. يكفي الإخلاص شرفا وفخرا أن الله جل وعلا يكتب لصاحبه أجر ما لم يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى تبوك: أشق غزوة غزاها رسول الله سفرا ومؤونة. فلما وصل إلى تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. فأكفي الإخلاص شرفا وفخرا أنه يكتب لصاحبه أعمال لم يعملها إذا شددت نيته. يكفي الإخلاص شرفا وفخرا أنه إذا دخل في العمل اليسير باركة وضخمه، وإذا نزع من العمل الضخم جعله وبالا على صاحبه والعياذ بالله. ففي الصحيحين في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ودعوا الله جل وعلا: إنما دعوا الله عز وجل بأعمال ليست هي رؤوس الأعمال، إنما بأعمال كباقي الأعمال، لكن لما داخلها الإخلاص باركها وضخمها وجعلها مقبولة عند الله. على الوجه المخالف لو نزع الإخلاص من العمل ولو كان ذروة سنام الإسلام فهو سبب في هلاك صاحبه، نسأل الله العصمة لنا ولكم. ففي الصحيحين من حديث أنس قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم هو والمشركون في غزوة فاقتتلوا، ثم مال رسول الله إلى عسكره ومال هؤلاء إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يترك للعدو شاذة ولا فازة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبلى منا اليوم أحد مثل ما أبلى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فأعظم الصحابة ذلك. فقال لهم رجل: أنا لكم به، أي آتيكم بخبره. فانطلق وراءه، فكلما مشى مشى، وكلما أسرع أسرع، وكلما وقف وقف. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، يعني لم يصبر على قضاء الله وجزع فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله يجري وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت من امره كذا وكذا كان من امره كذا وكذا الحديث. فيكفي الاخلاص شرفا وفخرا انه سبب ان يتذوق العبد حلاوة الايمان التي حرمها كثير من المسلمين. ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، يعني ذاق حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه، كما يكره ان يقذف في النار. فيكفي الاخلاص شرفا وفخرا ان تكون فيه هذه الفضائل وعشرات اضعافها. لكن هيا بنا ايها المبارك لنطوف في بستان السلف رضي الله عنهم، لنرى حياة هذه الاجيال المباركة الذين استقوا من منهاج النبوة ومن معين الرسالة، فوصلوا سريعا وقد توجوا ذلك بالاخلاص، فوصلوا الى ربهم سالمين امنين. ان النبي صلى الله عليه وسلم حس على الاخلاص، وقال كثير من السلف منهم الزبير بن العوام وغيره رضي الله عنهم: ينبغي للرجل ان يكون له خبيئة من عمل صالح لا تعلم بها زوجته ولا احد من الناس. ينبغي ان يكون لك عمل بينك وبين الله لا يطلع عليه غيره تبارك وتعالى. وانظر في حياة هؤلاء، وانظر الى اخلاصهم في الصلاة. يقول محمد بن اعين: غزوت مرة في بلاد الروم وكنت اصحب عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، فكان اذا جن الليل جلس يتحايل علي حتى انام، يعني يداريه حتى ينام. فاذا نام محمد قام عبد الله يصلي. قال: فجعلنا ليلة وجلسنا. قال: فوضعت رأسي على سيفي واغمضت عيني كأني نائم وانا ارمقه. قال: فلما ظن اني نمت قام فتوضأ ثم قام يصلي حتى صلاة الفجر وانا ارمقه. قال: فلما اذن للفجر جاء فقال: يا محمد قم للصلاة. قال: فقلت: يا عبد الله اني لم انم، انا ما نمت الليلة. قال: فانقبض عني وتغير وجهه وانكمش مني ولم ينبسط الي في غزوة غزوناها الى ان مات رضي الله عنه. ما كانوا يحبون ان تخرج اعمالهم الى الناس، لكنها لضخامة عبيرها وفوح شزاها خرجت الينا رغما عنهم رضي الله عنهم. قال احد السلف واظنه عبد الله بن المبارك ايضا انه دخل في غزوة يغزونها، قال: فلما جن الليل يقول صاحبه: فجعلت ارمقه. قال: فدخل غيضه اي بستانا وهو لا ينتبه الي. قال: فجعل يصلي طوال الليل. قال: فبينما هو يصلي اذ جاء الاسد وله زئير تهتز له الجبال. قال: فصعدت على الشجرة من خوفه وقلت الآن يأكله. فجاء الأسد فطاف حوله وجعل يبصبص بذيله. قال فتجوز في صلاته، يعني لم يتحرك ولم ينزعج، لكنه أسرع في صلاة الركعتين. ثم قال للأسد: يا أسامة، إن كنت أمرت بشيء فامضي لما أمرك الله، وإن لم تؤمر بشيء فانصرف. قال فانصرف الأسد وله زئير يهد الجبال. قال فلما أذن للفجر جاء فأيقظ الناس، فأخبرته أني رأيته ورأيت ما كان من أمره، فأقسم علي بالله ألا أفشي ذلك ما دمت حيا. أي إخلاص! كانوا يجتهدون في ستر عبادتهم وفي ستر إخلاصهم، كما يجتهد الواحد اليوم منا في ستر عورته المغلظة. أي إخلاص هذا! وفي باب الصدقة: حسبك بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستقون من هذا المعين الصافي: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وانظر لعلي بن الحسين رضي الله عنه المعروف بزين العابدين رضي الله عنه. كان علي بن الحسين يبخل، يعني يتهم بالبخل، فلما مات ووضعوه على خشبة الغسل وجدوا في ظهره ندوبا، اي علامات كأنها آثار حمل. فقال بعض المقربين منه: إن هذا من آثار حمل جرب الدقيق والطعام في ظلمات الليل لفقراء المسلمين. فلما مات علي بن الحسين ودفن وتفقدوا أحواله بعدما مات، وجدوه كان يكفل 100 أهل بيت، يعني يكفل 100 أسرة كفالة كاملة. ما علم بذلك أحد، ما علم بذلك أحد. وها هو شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله يقول: بعض إخواننا انطلقت يوما قرب الفجر، قال فرأيت رجلا كبيرا أتى حيا من أحياء البلد فيه أناس فقراء، ويضع الطعام لهم أو يعطيهم الطعام في قدور. قال فتبعته مرة ومرة حتى التقيت به، فإذا هو شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى. هكذا كانوا يخفون إخلاصهم. وفي باب الصوم يقول الإمام الذهبي وهو يذكر ذلك عن داود بن أبي هند، يقول: علي أو ابن أبي علي صام داود بن أبي هند 40 سنة، 40 سنة، وكان يعمل خزازا، يعني تاجر في الخز وهو نوع من القماش. قال صام 40 سنة ما علم به أولاده في البيت ولا جيرانه في السوق. فكان إذا خرج في الصباح من البيت أخذ غداءه في منديل، وهو في الطريق يتصدق به، ويجلس يومه في الدكان، فيظن أهله أنه تغدى في الدكان، ويظن جيرانه أنه أكل قبل أن يجيء من البيت. 40 سنة ما يعلم به إلا الله جل وعلا. وكان بعض السلف يضع رأسه على الوسادة بجوار امرأته وينومها كما ينوم الصبي، ويظل طوال الليل يبكي يبكي يتململ على الوسادة لا تشعر به امرأته. ليس مثلنا، لو خرج من عين الواحد منا اليوم مثل رأس الدبوس من البكاء من خشية الله. تمنى لو نشرت الفضائيات خبرها ولو وضع اسمه في سجل المخلصين. ما هذا ما هذا؟ روى الشيخان في الصحيحين ان رسول الله قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، يعني من يرائي بعمله يفضحه الله يفضحه الله يوم القيامة. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. اي اخلاص في حياة هؤلاء؟ الا فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم. ان التشبه بالكرام فلاح، ولكن هل من سبيل الى الاخلاص؟ هذا ما اشير اليه بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ان الله عز وجل كرما منه واحسانا وفضلا نصب لكل غاية وسيلة، وبين لنا طريق الهداية وشرح وسائله، وطريق الغواية وبين ووضح وسائله، ثم اجرى في الكون سنة بحكمته ان من ركب وسيلة الغاية افضت به الوسيلة الى ما سلك. فمن اراد الاخلاص وركب وسائله اوصله الله الى الاخلاص. فالاخلاص ليس عبادة مستحيلة، بل هو عبادة ممكنة، عبادة ممكنة قد يكون فيها بعض المشقة، لكنها في النهاية ممكنة، لان الله قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما كلف الله جل وعلا بغير مستطاع ابدا، هذا غير موجود. فكيف يصل العبد الى الاخلاص؟ يصل العبد الى الاخلاص بامور. الامر الاول الدعاء، ان يسأل ربه جل وعلا ان يرزقه الله الاخلاص. فان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الشرك الاصغر وهو الرياء في العمل قال: ان الشرك اخفى من دبيب النمل، يعني يسرب الى القلب، اخفى من دبيب النمل على الصفا. فسئل: كيف الخلاص منه يا رسول الله؟ كيف يتخلص العبد من هذا؟ قال: ان يقول: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. سل ربك، ادعو ربك جل وعلا ان يعافيك الله من الشرك ما علمت منه وما لم تعلم. الوسيلة الثانية معرفة الله بأسمائه وصفاته. فإذا عرف العبد ربه بمقتضى الأسماء والصفات وصل حتما إلى الإخلاص، لأنه إذا أراد أن يرائي علم أن الله عز وجل من أسمائه السميع العليم البصير، يعني المطلع على ما في قلبه، الذي يعلم خرجات نفسه، وهو يعلم ان ذم الناس له لن يضره عند الله إن كان عند الله عظيما، وأن مدح الناس له لا ينفعه عند الله إذا كان عند الله قبيحا، فيجرد هذا ويراقب ربه ويعبد الله بأسمائه، فيعلم أن من أسماء الله العليم، فيتقي علم الله فيه فيخلص العمل، يعلم أن من أسماء الله البصير فيخاف بصر الله فيه، وأن الله مطلع عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الوسيلة الثالثة مصاحبة الصالحين، لأن الصالح يقوم العبد ويدلك على الله مقاله وينهضك إلى الله حاله، فإذا رأى منك شوب رياء قام بواجب النصح. فالإنسان دائما مع أهل الصلاح على خير وفي خير. الوسيلة الرابعة المجاهدة، أو الوسيلة الثالثة المجاهدة. الإنسان يجاهد نفسه ويدرب نفسه على الإخلاص كما كان السلف يفعلون، والله جل وعلا وعد من فعل هذا أن يرزقه الإخلاص، فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهد العبد نفسه وجرد نيته وجعل حركاته وسكونه لله لا يدخلها نفس ولا هوى ولا شيطان، بلغه الله الإخلاص. الوسيلة الرابعة من وسائل تحصيل الإخلاص، وهي استحضار نصوص الوعد، أي العطاء الجزيل على الإخلاص. أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلى آخر هذه النصوص، يستحضر هذه النصوص وما أعده الله للمخلصين، فيحمله ذلك على الطمع فيما عند الله واليأس مما في يد الخلق فيجرد نيته. الوسيلة الأخيرة استحضار نصوص الوعيد، وهي النصوص التي توعد الله بها المرائي بالإفلاس والخسارة. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلى آخر هذه النصوص. فيتذكر أنه مهما قدم، مهما صلى، مهما بذل، مهما تصدق، فإن ذلك سيكون هباء منثورا إذا داخل النية شوب، وإذا أفسد العمل رياء. فيجب عليه أن يجرد نيته وأن يخلص قصده ليفوز برضوان الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الرياء والزلل والخطل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر بلدنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اجعل عيشنا ميمونا مباركا، اخفض اسعارنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية امرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم احفظنا بركنك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، ولا نزل وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.